له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة 22، هذا صحيح؟ طيب، احنا وقفنا تكلمنا في المرة السابقة عند صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يفرح، لكن ليس كفرحنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا صفة البشبشة أو البشاشة ثابتة لله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا يتكلم الشيخ عن صفة الضحك لله عز وجل، يقول: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. الحديث متفق عليه، وتتمة الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله ثم يستشهد، أي يقتل، فيتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فيدخل الاثنان الجنة. فيضحك الله عز وجل إلى رجلين، هذا حالهما، يقتل أحدهما الآخر. يقول الشارح: يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين. وسببه: عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، يحدث في ذات الله عز وجل. فالضحك صفة من صفات ذاته كما يليق به عز وجل، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. يعني الإنسان يضحك لرؤيته لشيء عجيب يخرج عن نظائره. قال: وهذا الحديث من ذلك، أن القاتل والمقتول يدخلان الجنة، هذا أمر يعني مخالف للإيه؟ للنظائر، أن القاتل يدخل النار، لكن أن القاتل والمقتول يدخلان الجنة، فهذا أمر عجيب يخرج عن نظائره. فالضحك يكون سببا لذلك. فيقول: فإن تصفية الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله عز وجل على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه وتعالى. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله جل وعلا المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، يعني أن الله رضي عنهما، ضحك الله لرجلين أي أنه رضي عنهما، أو أنه قبل فعلهما أو أثابهما على فعلهما، كل ذلك تأويل. أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه لكنه هو لا يضحك وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي، كل ذلك نفي لما أثبته الله جل وعلا وبما أثبته الله تبارك وتعالى أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، فلا يلتفت إليه. هو مقتضى الضحك ولازم الضحك أن الله جل وعلا رضي عنهما وقبلهما، هذا مستلزم الضحك. فهم فسروا الصفة بمستلزم الصفة، لكن أهل السنة يثبتون الصفة وما تستلزمه الصفة، وما تستلزمه الصفة. الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفات لله عز وجل ويؤولونها بالرضا، ثم يؤولون الرضا بالإرادة. فعندهم صفة الغضب أن الله جل وعلا أراد أن يعاقب هذا، وصفة الضحك والفرح والبشبشة وغير ذلك أن الله جل وعلا أراد أن يثيب هذا، ففسروه بالإرادة، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع، منها الإرادة. ويفسره المعتزلة بشيء خارج، يفسره بنفس الثواب أو نفس العقاب، نفس الثواب أو نفس العقاب، أي أنه الثواب والعقاب مخلوق، وبالتالي هم لا يثبتون صفة لله عز وجل. لكن الصواب وهو ما يعتقده أهل السنة والجماعة إثبات الصفة لله عز وجل وإثبات ما تقتضيه هذه الصفة. وصفات الله جل وعلا كلها كمال، فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الضحك في موضعه المناسب له كمال، الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وصفة كمال. وإذا قدر حيان، حي وحي، يضحك أحدهما مما يضحك منه، يعني يضحك من الأشياء التي يضحك منها، والآخر لا يضحك قط، كان الأول أكمل من الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ضحك أم لا؟ ضحك صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان هناك إنسان يضحك مما يضحك منه، أي من الأمور التي تستدعي الضحك، وآخر لا يضحك قط، عبوس الوجه، فالذي يضحك مما يضحك منه أكمل، فالضحك صفة كمال. فالشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم عند العقلاء، ولذلك يقول شيخ الإسلام: والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك. ويقول: والإنسان حيوان ناطق ضاحك، حيوان ناطق ضاحك. لا تضحك، من أن الإنسان حيوان، الحيوان يعني هو حي، معناه حي، مش معناه حيوان يعني بهيمة، لا. فيقول نقال أن ليه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة الخالدة. فالإنسان حيوان ناطق، يعني اللي ميزه عن البهيمة إيه؟ أنه ناطق. فصفة النطق صفة كمال، فالذي لا ينطق أكمل ممن لا ينطق، وكذلك ضاحك، فالذي يضحك أكمل ممن لا يضحك. لذلك يقول: وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال، وهو إيه؟ الضحك. فكما أن النطق صفة كمال، فكذلك الضحك صفة كمال. فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك. وإذا كان الضحك فينا مستلزما لشيء من النقص فينا نحن، فالله عز وجل منزه عن ذلك. يعني الضحك قد يكون مما يضحك منه، وقد يكون مما لا يضحك منه، وذلك يكون نقص. إنسان يضحك على الفاضي والمليان زي ما بيقول، فهذا كمال، هذا نقص، هذا يذم. لكن الذي يمدح هو الذي يضحك مما يضحك منه، فهذا الثابت لله عز وجل صفة الكمال، فكل كمال في المخلوق وأمكن للخالق جل وعلا أن يتصف به فهو أولى به من المخلوق. طيب، انتهى الكلام عن صفة الضحك، ويتكلم عن صفة أخرى وهي صفة العجب، أن الله جل وعلا يعجب، أنه يعجب. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده، من قنوط قنط يعني يأس، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وقرب خيره، وفي ضبط آخر وقرب غيره، غيره غيرا يعني تغييره للشيء وإبداله مكان الحزن الفرح، ومكان اليأس والقنوط الفرج، ومكان اليسر العسر اليسر، يعني يغير من حال إلى حال، وقرب تغييره للحال وقرب غيره. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو خير أو خيره، ينظر إليكم أزلين يائسين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. قال شيخ الإسلام حديث حسن، لكن يقول المعلق هو ضعيف، لم أجده بهذا اللفظ، ولكنه بلفظ يضحك أو ضحك ربنا، وبلفظ غيره بدل خير، يعني مع هذا التغيير برضه هو إيه؟ هو ضعيف. قال والحديث رواه ابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية، ورواه أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، والآجري في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، كلهم من طريق وكيع ابن حدس، وقيل عدس، حدس أو عدس، عن عمه أبي رزين، وهو أبو رزين العقيلي، أبو رزين العقيلي صحابي. وفي الحديث فقال له أبو رزين العقيلي يا رسول الله أو يضحك الرب، أو يضحك الرب، يعني هذا الصحابي يسأل صلى الله عليه وسلم أو يضحك الرب، قال نعم، بعد ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث قال ضحك ربنا، فقال أبو رزين العقيلي أو يضحك الرب يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم نعم. يعني هنا ايه بيقول له ان اللفظ صريح بقى لا يحتاج لتأويل، والصحابي يقول أيضحك، قال نعم، والأصل في الألفاظ أنها على الايه على الحق. فانظر ماذا قال الصحابي، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فجعل هذا الأعربي العاقل بصحة فطرته أن ضحكه جل وعلا دليلا على إحسانه وإنعامه، وهو مستلزم الضحك، ودل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وأنه من صفات الكمال. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن الحديث كما قال المعلق هنا أنه إيه؟ أنه حديث ضعيف، فيه وكيع ابن حدس ده، أو قيل عدس، ووكيع هذا قال عنه الذهبي لا يعرف. وقال الحافظ مقبول، يبقى وكيع ده اللي اختلفوا فيه، الذهبي قال مجهول أو لا يعرف، وقال الحافظ مقبول. والحديث قال عنه الألباني في ضعيف الجامع أنه ضعيف جدا، وانظر السنة لابن أبي عاصم أيضا. لكن ضعف الألباني هذا الحديث في ظلال الجنة، ثم قواه بعد ذلك في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس في حديث 2810 لاطلاعه على طريق ثاني لم يكن اطلع عليه قبل، قواه به. 2810 أنا ليه ذكرت كل ده؟ لأن شيخ الإسلام بعد أن ذكر الحديث قال حديث حسن، وإحنا قرأنا كل الكلام عليه ضعيف، وده قال لا يعرف، وده قال كذا، وده قال وهكذا. وبعد أن ضعفه الألباني طبعا لكل الطرق التي اطلع عليها عاد إلى تصحيحه مرة أخرى. ده يجعلنا أننا يعني لا ننظر إلى كلام الأقدمين في تحسينهم وتصحيحهم نظرة عابرة، يعني أصلا لما حسن شيخ الإسلام أو يصحح أو يضعف لا نمر هذا الكلام مرة لإيه؟ مرة الكرام. يعني ليس شيخ الإسلام من الرجل الهين أن يحسن حديثا أجمع الناس عليه على ضعفه أو اتفقوا على ضعفه، فلعله اطلع من الطرق لهذا الحديث ما لم يطلع عليه الآخرون وحسنه كما حدث في هذا الحديث. فما كان تحت يد الشيخ الألباني حفظه الله تعالى وقت تضعيفه لهذا الحديث لا يستطيع أن يحكم به بضعف الحديث. ولذلك يعني الأسلم أن يقول الناظر في السند أن سنده ضعيف ولا يحكم على الحديث حكم نهائي لأنه إيه؟ بأنه ضعيف، أن سنده إيه؟ صحيح أو سنده ضعيف، يقول سنده صحيح أو سنده إيه؟ ضعيف. ليه؟ لأنه ربما يظهر للحديث علة أو شذوذ من حديث إيه؟ من حديث آخر لم يطلع عليه هو، فينقلب هذا الصحيح إلى ضعيف، أو تظهر طلق للحديث بعد ذلك ينقلب هذا الضعيف إلى حسن أو إيه؟ أو صحيح. فالأسلم أن يقال أن سنده حسن، سنده صحيح، سنده ضعيف، لكن الحكم على الحديث بأنه ضعيف أو صحيح هذه تحتاج إلى كثرة الاطلاع وطول الباع في هذا الإيه؟ في هذا العلم، يعني من الجهابذة الذين اطلعوا على كل الطرق وبعدين بيديك حكم نهائي على الإيه؟ على الحديث. فأيضا فلا يأتي الطلبة الحدثاء وينظرون إلى الحديث من جهة سنده ولو ضعيف، لا، قل سنده إيه؟ ضعيف، إنما تحكمش على الحديث حكم إيه؟ حكم نهائي. طيب المهم يقول الشارح قوله عجب ربنا، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه أيضا إثبات صفة العجب لله عز وجل قوله صلى الله عليه وآله وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة، من شاب ليس له صبوة، والصبوة يعني هي الميل إلى الهوى، يعني غالب الشباب يميلون إلى الإيه؟ إلى الهوى. فلما يكون شاب متنسك متعبد في شبابه هذا من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيعجب ربنا عز وجل من هذا الشاب الذي ليس له صبوة، ليس له ميل، وليس له وليس له هوى بخلاف كثير الشباب. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، رواه أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده والقضاعي في مسند شهاب والطبراني في الكبير كلهم من طريق ابن لهيعة عن أبي عشان به، وقال عنه السخوي في المقاصد ضعفه شيخنا يعني الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي لأجل ابن لهيعة، وضعفه الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة. ويقول الشارح ليت المصنف، يقول معلق، يقول ليت المصنف والشارح اكتفى بما رواه البخاري في الجهاد، يعني في إثبات صفة العجب، لأنه هو ضعف الحديث الأول اللي ظهر بعد ذلك أنه حسن أو صحيح، وكذلك حديث الشارح حديث حديث ضعيف، فكأن لا يوجد حديث بهذا في هذا الكلام لإثبات صفة العجب، مع أنه هناك أحاديث في الصحيحين تثبت هذه الصفة لله عز وجل. فيقول ليت المصنف والشارح اكتفى بما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب الأسارى في السلاسل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله، يعني يؤسر ثم يتوب ويسلم ويدخل. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. أو فيما رواه البخاري عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من فلان وفلانة، أو كما في رواية عند مسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. اللي نيموا العيال وعادوا أكلوا الضيف وخدوا أكل العيال ودلوا الضيف، معروف الحديث. الشاهد أنه عجب الله عز وجل من صنيعكما، ففيه إثبات صفة العجب أو غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تثبت صفة العجب لله عز وجل. من هذه الأحاديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في الشظية للجبل، يعني على سفح سفح الجبل، في الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. ما هو الواحد مش حد معه، خلاص يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث صحيح سنن النسائي، وفي صحيح سنن أبي داود أيضا وغيرهم. وهو: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية، يؤذن الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. الشاهد إثبات صفة العجب لله عز وجل. ففيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. طيب، يقول الشارح: وقرأ ابن مسعود: بل عجبت ويسخر، قراءة المعروفة بل عجبت ويسخر. وفي قراءة بالضم لابن مسعود: بل عجبت، أي الضمير لله عز وجل أنه هو الذي عجب. بل عجبت ويسخر، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو شأن عجب الخلق، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منه. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، يعني أزلين قنطين مع شدة الحاجة وشدة الالتجاء إلى الله عز وجل. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، أما يجيب المضطر إذا دعا. وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله عز وجل من أسبابه. وقد جرت عادته سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. فلذلك عجب ربنا عز وجل. يقول: والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله تعالى، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، وقد روي قرب غيره أي تغييره للحال. والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء يقول: ومن يكفر بالله يلقى الغير، يعني يتغير حال. لكن هذا الحديث يعني غير معروف، قال المعلق لم أجد، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلين قانطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، يبقى حال الناس أنهم أزلين قانطين. وأزلين يعني جمع أزل، اسم فاعل من الأزل، بمعنى الشدة والضيق، يعني هم في ضيق وإيه وقنوط ويأس. يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة، فرحة يفرح فرحا، أي صار في ضيق وجدب. وقول فانتهى هكذا كلام الشيخ عن صفة العجب لله عز وجل. ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي قوله: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أو في رواية أيضا في الصحيح قد قد بالدال، وهو اسم فعل ومعناه حسبي حسبي، أو حسبي وكفاني ما ألقي فيه فلا متسع لغيره، أي قد امتلأت، فتقول قط قط. والحديث متفق عليه. يقول الشيخ: لا تزال جهنم، إلى آخر الحديث. يقول في هذا الحديث إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات، أي يجب إجراؤها مجرى بقية الصفات، فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمع. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخرين، وهذا من كمال رحمته عز وجل كما ثبت بذلك الحديث. وتتمة الحديث: ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشأ أو ينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. طيب، يقول عبد الله الغليمان في شرح لكتاب التوحيد، ينقل ابن كثير في قوله تعالى عندما تخول النار: حتى ايه في حديث ما في حتى حديث فينزوي بعضها على بعض في الحديث في الصحيح حتى ايه يطلق طرفها، يعني لا هو حتى ينزوي بعضها على بعض، هذا نص الحديث. أي نعم، هذا تفسير ابن كثير يقول كذا. أيضا يقول ابن كثير، ما لسه الكلام في هذا، أنه تعالى يخبر، نقل الغنيمان عن ابن كثير في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري، يخبر تعالى أنه يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين. قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى فيها ممن يستحق دخول النار، وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقى شيء تزيدني؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من سياق الايه، من سياق الكلام، يعني الكلام يحمل على ايه، على حقيقته، هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث، يعني أحاديث كثيرة تثبت أن الله جل وعلا يضع قدمه في الايه، في النار، عندما تقول هل ايه، هل من مزيد. ويقصد بالأحاديث مثل هذا الحديث اللي احنا ايه، اللي احنا ذكرناه، فإن ظاهره الاستفهام لطلب الزيادة، فقل هل ايه من مزيد، وهو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن والأحاديث الصحيح. ثم يقول عبد الله الغنيمان، ففي بعد أن ذكر روايات الحديث وهي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتاب الأسماء والصفات للبياقي وغيره، ففي مجموع هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل كلاهما عبارة عن شيء واحد، في رواية قدم وفي رواية شيء واحد، صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق به عز وجل أو على ما يليق بعظمته، كما في ذلك إبطال تأويل المؤولة نحو تأويلهم للقدم، إن القدم عبارة عن إذلال جهنم، يضع قدمه فيها يعني إيه؟ يذلها، عبارة عن إذلال جهنم إذا بلغت ما بلغت من الطغيان، فأول القدم بأنه إيه؟ إذلال لها، لكن ليس له قدم. وقالوا أيضا إن المراد بالقدم الفرط السابق، الفرط يعني الطائفة، يعني الطائفة السابقة من المعذبين، يعني أول من يدخلون ليه النار، قالوا إيه الطائفة السابقة أول من يدخل ليه النار، حتى يضع قدمه أن يضع الطائفة السابقة إلى ليه إلى النار، أن يضع فيها ما قدمه لها من أهل ليه من أهل العذاب، لأن الرجل، لأن الرجل تأتي بمعنى الطائف، كما في حديث أيوب عليه السلام أرسل الله إليه رجل جراد، ها يعني طائفة من جراد، رجل جراد يعني طائفة من أيام جراد. لكن هنا تفسير القدم بأنه طائفة هذا تحريف باطل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الدارقطني في الصفات حتى يضع حتى يضع قدمه عليها، فكلمة عليها هذه تبطل وتمنع هذا الايه هذا التأويل. قالوا أيضا أن المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين، قدم ايه بعض المخلوقين، أو أنه قدم بعض المخلوقين جعلهم ايه اول من ايه اول من يدخلون النار، اي من يقدمهم الى النار. وقالوا ايضا المراد بالقدم الاخير الذي يدخل النار، الاخير من اهل النار. وقالوا ايضا انه اسم مكان، كل دي تأويلات. وقالوا ايضا انه اسم مكان، يبقى وضع قدمه اسم مكان عصي الله جل وعلا فيه فيلقيه في النار، يبقى وضع القدم ده في الايه ده مكان. وقال الدودي إن المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار بذلك إلى شفاعته، يعني يخرج بعث النار، وأن القدم هنا معناه قدم إيه؟ قدم صدق. وقال بعضهم أن المراد بالقدم قدم إبليس، إلى غير ذلك من السخافات المضحكة الدالة على ضلال قائلها. وزعم ابن الجوزي وابن فرك أن لفظ الرجل محرف من بعض الرواة عن القدم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يضع رجله قال يضع قدمه، فجي بعض المحرفين وقالوا القدم الرجل بدل إيه بدل القدم. وذهب مرة إلى التحريف المسمى بالتأويل فقال يحتمل أن يراد بالرجل الجماعة. ويقول الغنيمان انظر في فتح الباري إلى جميع هذه التأويلات ذكرها الحافظ وسكت عليها، وكان ينبغي أن ينبه أن هذه التأويلات باطل. يقول فهذه التأويلات الباردة يكفي العاقل المنصف أو يكفي العاقل المنصف مجرد ذكرها، أي يكفي ذكرها العاقل، عن تكلف ردها بالدليل لظهور بطلانها. فهي في الحقيقة تحريف للكلام الواضح البين، كتحريف اليهود حينما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استهم او على اعجازهم وقالوا حبة حنطة. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ قولوا حطة، قالوا حبة ايه؟ حبة حنطة. يعني قولوا حطة يعني قولوا حط عنا خطايانا، ارفع عنا خطايا، فقالوا ايه؟ حبة حنطة، حبة غلة. هذا الكلام اشبه بتأويل ايه؟ بتأويل اليهود. قال: فبطلان قول هؤلاء المعطلة الذين جعلوا صفات الله تعالى نوعا من المخلوقات وحاولوا ابطالها بالتأويلات البعيدة السخيفة واضح وظاهر من وجوه. ولخص هذه الوجوه التي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مختصر الفتاوى المصري، يقول: كل هذه التأويلات باطلة لعدة وجوه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النار تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. يقول: قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقى فيها، كما قال يلقى فيها أفواج النار، كما في قوله لا يزال يلقى في النار، فهذا وضع وليس إيه؟ وليس يلقى. الثاني، وبالتالي كل ده بيرد بيقول بقى أن ده أول بعث النار آخر بعث النار، فآخر بعث النار لا يقال أنه وضع لكنه يلقى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار، وبعدين حتى يضع فغير باللفظ، فيبقى هذا ليس إلقاء ليه؟ لمخلوق في النار كما يدعيه ليه؟ المؤولة أو المعطلة أنه أول إيه؟ من يقدمهم إلى النار أو آخر الناس دخولا إلى النار. الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا الذي قالوه، كل التأويلات لها دي لفظ القدم لا يفهم منها ذلك، لا حقيقة ولا مجاز، كما تدل عليه الإضافة قدمه أضافه إليه إلى نفسه عز وجل. الثالث أن أولئك المؤخرين الذين يعني قالوا دول آخر النار دخولا، قالوا قدمه يعني حتى وضع قدمه، أي حتى وضع آخرا الناس دخولا إليه النار. تقول: هؤلاء المؤخرين إن كانوا من الأصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها واكتفائها، إن هم آخر ناس حيدخلهم، كانوا من الأصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها واكتفائها، فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم. وإن كانوا من الأكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل من النار، وهم في أول المعذبين لا في آخر الإيه؟ المعذبين. البدوي بيرد اللي بيقول إن دول آخر. الرابع أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض، وإذا معنى قول الشيخ هنا إيه؟ فيلتقي طرفاها، معنى فينزوي بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيها فتضيق بهم من دون أن يلقى فيها شيء. يبقى كل العمالين يفسروها بدخول مكان، بدخول أول بعث النار، بدخول آخر أهل النار، بدخول أي شيء من هذا من الكلام، فلا يصح لأنها تضيق. الخامس أن قوله لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه تبارك وتعالى، جعل وضع القدم الغاية التي ينتهي الإلقاء عندها، ويكون عند ذلك الإيه؟ الإنزواء، فيقتضي أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. وليس قول هؤلاء المعطلة في معنى اللفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، يعني اللي يقول قدمه أو أخره من المخلوقات بخيره لابد أن يكون في إيه؟ في معنى ما بين الأول، من قالوا دول أول بعث النار أو آخر إيه؟ أو آخر بعث النار، والأول أحق به من الإيه؟ من الآخر. كل كلامهم هذا في الحقيقة لا يصح. يضاف إلى ذلك يقول الغنيمان أن هذا الكلام الواضح البين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فبعد أن ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى هذه الوجوه للرد على المعطلة يضيف إلى ذلك الغنيمان ويقول إن هذا الكلام الواضح البين الذي إذا سمعه السامع هو الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه إن النار تقول هل إيه من مزيد حتى يضع فيها رب العزة إيه قدمه فينزوي بعضها إلى إيه إلى بعض إلى غير إلى إيه إلى آخر هذه الإيه الحديث. قل هذا كلام بين واضح إذا سمعه السامع لم يتبادر إلى ذهنه إلا ظاهره لم يفهم إلا إيه إلا ظاهره اللائق بجلال الله تعالى. فلو كان ظاهره غير مراد للمتكلم وأن المراد به ما ذكره هؤلاء المحرفون إن ده أول بعث ده آخر بعث ده إبليس ده محمد صلى الله عليه وسلم قدم صدق ولا غير ذلك ما ذكره هؤلاء لصار إلى الألغاز والتعمية أقرب. يعني كل هذه المعاني انتوا عملتوا تؤلفوها لصار هذا الكلام إلى الألغاز والإيه والتعمية أقرب ولا يكون المتكلم بذلك قد أدى ما وجب عليه من البلاغ والبيان. وهذا من أبطل الباطل هذا الكلام من أبطل الإيه من أبطل الباطل. وقد علم أن المتكلم بها أي بهذه الأحاديث أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه وأقدرهم على الإيضاح والبيان لما يريد وهو أيضا أنصحهم لأمته وأشفقهم بها وأعلمهم بالله عز وجل وما يجب له وما يمتنع عليه وهو أيضا أحرصهم على إيصال الخير والنفع إلى الخلق مش التشكيك والوقوع في الإيه في التشبيه وأيضا دفع الشر عنهم. فيستحيل مع هذه الأمور أن يكون ظاهر كلامه صلوات الله وسلامه عليه باطل يدل على الكفر والتشبيه كما زعم المعطلة المؤولة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فظهر بذلك بطلان قول المعطلة والحمد لله رب العالمين. يقول لأنهم فهموها بل في حديث ابن عباس الصحيح يقول أن الكرسي موضع القدمين أثبت قدمين لله عز وجل أثبت القدم حتى وضع الكرسي وأيضا صح عن أبي موسى الأشعري يقول الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. الكرسي موضع القدم وثبت أيضا عن أبي موسى الأشعري وهذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أيضا الحاكم في مستدركه ورواه سعيد الدارمي في الرد على المريسي وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك وكذلك صحح الألباني وصحح الشيخ أحمد شاكر عليهم الله. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين ففيه إثبات القدم لله عز وجل. نعم هذا يظهر لك عظمة هذا الكرسي ما السماوات السبع ها والأرضين السبع وما فيهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة فإيه ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كحلقة في فلاة. فكل هذه المخلوقات بالنسبة للإيه للكرسي زي حلقة في صحراء إيه وزن الحلقة في الصحراء إيه قيمتها لا شيء. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة يبقى أعظم المخلوقات هو الإيه هو العرش وأثقل المخلوقات هو العرش. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله عدد خلقه يبقى من أول ما خلق الخلق إلى أن يرث الله الأرض من على أديد لا يحصيهم إلا الله وزنة عرشه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيختار يعني أثقل الأوزان ده وزنه أديد بقى لا يقدر قدر الله ورضاء نفسه ها إيه حديث الصحيح هو مداد كلمة. فالمهم أن الإيه أن الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول السائل ما تكلموا بهذا ما قالوش أنت تقصد ظاهر الكلام تقصد حقيقته هم فهموا ذلك مع علمهم أنه ليس كمثله شيء وهو الإيه وهو السميع البصير ما قالوا هذه التأويلات. وإن كان ظاهر هذا الكلام تشبيه يعني معنى ذلك أن ظاهر هذا الكلام كفر والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يبين للناس يعني معنى ذلك أنه أضل الناس بهذا الكلام وهذا من أبطل إيه الباطل كما ذكر. فإنه أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه وأنه أشفق الإيه بالأمة ممن يعني من جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلمهم بالله عز وجل وأقدرهم على البيان والإيضاح من هؤلاء تلاميذ الفلاسفة والمتكلمين. طيب، إبداء إثبات صفة القدم وإثبات صفة الرجل لله عز وجل، أيضا إثبات صفة الساق، هل الساق ثابت لله جل وعلا أم لا؟ لا، يوم يكشف عن ساق، هذه الآية محتملة لإثبات لإثبات الساق، أو معنى الساق هنا معناها الشدة والهول، وأيضا ليست هذه صفة صريح، لم يقل يوم يكشف عن ساقه أو يوم يكشف عن ساق، أو لم يقل يوم يكشف عن ساق، ولكن يوم يكشف عن ساق، فما لم تنسب إلى شيء فيمكن، ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنها بمعنى الشدة والهول. ومنهم من فسرها بالساق أي بإثبات الساق لله عز وجل، لأن ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيره، وهي أحاديث قد تصل لحد التواتر في إثبات الساق لله جل وعلا، عندما يظهر الرب جل وعلا للمؤمنين لما يتبع كل طائفة ما كانوا يعبدون، ثم يظهر الرب جل وعلا للمؤمنين، يبقى المؤمنين والمنافقين، وكل طائفة تذهب مع ما كانت تعبد، اللي كانت تعبد الشجر تذهب وراء الشجر، تعبد القمر تذهب وراء القمر، كل يسوقها إلى إلى النار، ومن كانوا يعبدون عيسى يمثل لهم شيطان عيسى ويدخل بهم النار، ومن كان يعبد عزير كذلك، ولا يبقى إلا المنافقين وإلا وإلا المؤمنين، يبقى المؤمنون والكافرون، فيأتيهم الرب جل وعلا فيقول أنا ربكم، فيقولون بيننا وبينك علامة، فيكشف عن ساقه، فيسجد المؤمنون ولا يستطيع أن يسجد المنافق، يكون ظهره كالصفيحة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه. الشاهد منكم من هذه الأحاديث أن الله جل وعلا يكشف عن عن ساقه، ففي إثبات الساق لله عز وجل، هذا صريح. فمنهم من أول أو فسر الحديث مع أو فسر الآية مع الحديث، فقال أن الساق في الآية معناه معناه إثبات صفة الساق لله عز وجل، ومن فسر الآية وحدها بعيدا عن الحديث قال أن الساق هنا معناه معناه الشدة ومعناه الهول. ولم يختلف الصحابة رحمه الله تعالى في آية من الكتاب أنها من الصفات أو ليست من الصفات إلا في هذه الآية، يعني أقول شيخ سامتني، يعني ما في آية اختلفوا فيها ولا تكلموا إلا في هذه، هل هذه من الصفات أم كان؟ فعند البعض هذه ليست من آيات من آيات الصفات. ينتقل الشيخ بعد ذلك للكلام على صفة النداء، صفة النداء لله عز وجل، أن الله ينادي وأن الله يقول وأن الله يتكلم بصوت مسموع وبحرف يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، مش هذا تكلمناه قبل ذلك في الآيات حتى يسمع كلام الله وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، لكن هو ذكر ذلك في الآيات ثم يعيد ذلك في الحديث، فأنا سأقرأه سريعا، نحن تكلمنا عن هذا بالتفصيل ونقلنا أقوال أهل العلم في هذا هذا المسألة. طيب، بس هنا سؤال، هل المقصود من الحديث حتى يضع الله رجله فيها أي جهنم، أي يكون وضع الله رجله عليها وليس فيها مثل الله في السماء، أي على السماء؟ نعم، لأنه هو أيضا في رواية حتى يضع قدمه عليها، كويس، حتى يضع قدمه عليها، لأنه لا يحيط بالله جل وعلا شيء، لا يحيط بالله جل وعلا مخلوق من مخلوقاته، والجنة والنار مخلوقتان، فلا تحيط بالله جل وعلا، فلا تحيط بالله، فمعنى يضعه عليها، يضعه فوقها، لا يحيط به لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. طيب، يقول تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، هذا هو موضع الشاهد الحديث، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا إلى النار. الحديث متفق عليه، وتتمة الحديث قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، 999 بعث النار، ده من كل 1000 هينجو كام؟ واحد. وطلع 999 دخلهم الايه؟ دخلهم النار. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، يعني ظن أنه لا أمل من كل ألف إيه؟ من كل ألف واحد. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فبشرهم صلوات الله وإيه وسلامه عليه. والحديث في روايات أخرى رواه البخاري في كتاب الأنبياء في قصة أجوج ومأجوج، وفي الرقاق والتوحيد، ومسلم في كتاب الإيمان في باب يقول الله تعالى لآدم أخرج بعث النار. المهم الشاهد من الحديث فينادي بصوت، وكلمة ينادي هي تغني، ممكن يقول ينادي ها أو يقول بصوت. فينادي بالصوت تأكيد، تأكيد لإثبات الإيه؟ لإثبات الصوت للعزل، إن مفيش نداء بدون إيه؟ بدون صوت. وأيضا قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، بضم التاء أو بفتح التاء، وليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان. ترجمان ده الذي يترجم من لغة لغة عشان نفهمها. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل، يبقى إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وإثبات النداء، وإثبات الإيه؟ القول. يقول نعم نعم الله أعلم بذلك، والله عز وجل قادر، إنما هذا الأمر أمر توقيفي، هل ربنا سبحانه وتعالى سيكلمهم جميعا بلغة واحدة ويفهمهم جميعا، وهل ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يتكلم مع كل بلغته، وقادر على أنه يجعل هذا يفهم لغته؟ إذا هذا الأمر توقيفي، سيتكلم بلغات شتى، يكلمهم بلغات شتى في وقت واحد، يكلمهم بلغة واحدة بغير ذلك، هذا كله أمر توقيفي لا دخل لنا به، لكن الثابت أن الله عز وجل سيكلمهم جميعا في وقت واحد كما يرونه جميعا في وقت واحد، ويحاسبهم جميعا في وقت واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وهذا من كمال قدرته عز وجل. قد يعني هذا الأمر يحتاج إلى توقيف. نعم كل حيفهم، نعم كل حيفهم، هو ليس كلمة ليس بينه وبينه ترجمان، يبقى كل واحد فهم الكلام اللي بيتقاله خلاص، ويبقى في حوار وفي نقاش وفي كلام واضح. بهل بلغته؟ ما نعم بالحق، يعني برضو هذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى توقيف، أنه سيكون كلامهم باللغة العربية جميعا، كل يتكلم بلغته إلى غير ذلك، الله أعلم به، لأن هذه من أمور الغيب لا نتكلم إلا فيما ثبت. تكلم بني لغة يعني سريانية ولا بعربية ولا كذا؟ لا ما أردش، الله أعلم تكلموا به. ماشي خلاص، يعني هذا أن الله عز وجل يجعل لغتهم جميعا لغة واحدة في الإيه؟ في الجنة، وينطقون بها ويقولون سلام، أو كل واحد يقول سلام بلغته خلاص، بأي صورة من الإيه؟ هذه أمور توقفية لابد أن يكون فيها إيه؟ فيها نكون حقول سلام، كله حقول نعم خلاص، كل حقول سلام ده صحيح، لكن كل بلغة واحدة واللغة دي لغة عربية وكذا، هذا تطفل، نقف كل حقول سلام وقتها، أو إن كان هناك حديث يثبت ذلك فنقف، يعني هذه الأمور لابد نحن نقف، ولا مجال الاجتهاد فيه، إذا كانت النصوص صريحة صحيحة في هذا قلنا، وإلا نقف. طيب ماشي، قد يشار على أن كل يتكلم بإيه؟ بلغته، وقد ربنا سبحانه وتعالى يعلم الكل دون ترجمان، قادر ولا لا؟ فلما يعني اصلا ايه انت بتقول بي ترجمان، يعني معناها ان كل واحد هيتكلم بلغته بس ما فيش ترجمان خلاص، او ان ربنا سبحانه وتعالى سيفهمهم بلغه واحده دون ترجمان، كل هذا لا ايه هم اللي محتاجين لترجمان. نعم طيب، هم اللي محتاجين لايه؟ لترجمان. كويس، يفهم من ذلك أن الكلام كل بلغته، ولما لا يكون كل بلغة واحدة والله جل وعلا جعلهم يفهمون دون ترجمان؟ يحتمل القول أم لا؟ يعني هم ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يلقي فيهم الفهم دون ترجمان وهو يتكلم بلغة واحدة، يعني كل هذا وارد. إذا نقف، نعم، كل هذا في الحقيقة ما تكلم فيه الصحابة. نقف يعني التدقيق فيه تنطط. ليس بينه وبينه كل أحد، ليس بينه وبين الله عز وجل إيه؟ ترجمان. تقديم ايه؟ تقديم بينه ها وليس بينه. ليس بينه وبينهم ايه؟ ترجمان. يعني بينه لا يترجمون كلامه، ها، لان اللي هيكون المحتاج للترجمه مين؟ المخلوق. المحتاج للترجمه مين؟ المخلوق. فالله عز وجل لا يعوذه الى مترجم في ذلك الوقت. فيعني على ان يفهم الكلام خلاص ويلقي فيه الفهم، او انه يكلمه بلغته، هذا وارد وهذا جائز، والله على كل شيء إيه قدير. لكن لا نقول احد الاقوال الا بايه؟ بنص. المهم انه حيف شاهد الكلام ترجمان ده عشان يحصل ايه؟ يحصل فهم. يبقى اذا في كلام بين رب العزة وبين كل واحد، وحيفهم كلام الرب عز وجل باي لغة كانت الله اعلم به. نعم. ايوه كلامه، وفي اثبات الكلام مفاهم، ودول هيفهموا برضه نفس الكلام هيفهم يعني. فاذا هنا فيه اثبات الايه؟ الكلام لعز وجل، ان الله جل وعلا ايه يتكلم، وفيه اثبات الصوت، وفيه اثبات النداء لله عز وجل. يقول الشارح يقول تعالى يا ادم الى اخر الكلام في الحديثين، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته، بأن هذه صفات أفعال له سبحانه وتابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلمه، ها، كل ذلك ثبت في القرآن. وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم، وإنه بلا حرف ولا صوت. وترد على الكلام ده من كده ليه؟ لأن عندهم الكلام قديم خلاص، وكلام نفسي ما يتلفظ به، ما فيش فيه صوت، لا يسمع، يعني غير ايه؟ غير مسموع. وانه قديم لان الكلام الحادث، ها، وهذا الحدوث لا يحل في القديم او في الواجب، فالواجب والقديم لا تحله الحوادث. وطالما ان هذا الكلام حادث العمل يحدث، ها، فالله عز وجل منزه على ان يحدث له حادث، هذا كلامه. طيب الكلام وهم اثبتوا ان يتكلم، لكن اثباتهم للكلام غير اثبات اهل السنه. اثبتوا ان الكلام ايه؟ اثبتوا ان الكلام قديم، وانه كلام نفسي، ونفوا الحرف والصوت، لانهم عندهم الحرف والصوت يقتضي ايه؟ يقتضي حنجره، ويقتضي لسان واسنان ولها، وهذه اوعار، والله منزه عن رب. كان الكلام لا يكون الا من ايه؟ من لسان واسنان. تسجيل بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ في اسنان، في لسان. اذا الكلام لا يقتضي لسان ولا اسنان، ها، ولا يقتضي تشبيه. فاحنا نثبت الكلام لله عز وجل وننزهه عن مشابهة الايه؟ المخلوق. طيب يقول وقد دل الحديث الثاني، خلاص هنا، وقد دل الحديث الثاني على انه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسط، وهذا تكليم عام لانه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم هنا إيه؟ كلام فرح وسرور، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة، ها؟ تكليم محبة ورضوان وإحسان. بعدين إثبات العلو والفوقية لله عز وجل، برضو تكلمنا هذه في الايه في الآيات واستوفينا شرح هذا الكلام، لكن أؤجل هذا الكلام للمرة المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال ابن عثيمين إن الله يتكلم بما شاء، أي بالموضوع الذي يشاء باللغة التي يشاء، دع وهذا فيه خلاف عما ذكرنا، يتكلم بما يشاء باللغة التي يشاءها عز وجل، وكيف شاء أي بصوت مرتفع أو منخفض، ومتى شاء أي في الوقت الذي يشاء. فابن عثيمين قال إن الله يتكلم بما شاء عربية أو سريانية. طيب يتكلم بما شاء، إنما تثبت أنه تكلم بسريانية، تقول ربنا تكلم بسريانية، تكلم بالإنجليزية، هل يجوز أن تقول ذلك؟ لا يجوز. إنما إثبات الكلام بأي لغة، بأي لغة شاء، بأي لغة، يبقى إثبات الكلام للإيه؟ لله عز وجل. لكنه تكلم بالقرآن بأي لغة؟ نعم بلغة، يعني يبقى القرآن إيه؟ كلام الله جل وعلا، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكر أن الله يضحك من رجلين قتل أحدهما الآخر، الحديث هذا الحديث يؤيد قول الذين يقولون بأن قاتل المؤمن له توبة. نعم ماشي، ما ده قول الجمهور، ده قول الايه قول الجمهور، لكن أم قولهم على قاتل المؤمن المسلم مش الكافر، خلاص الاسلام يجب ما ايه ما قتل، الاسلام يجب ما ايه ما قتل، لكن بعد ما اسلم وقتل، بعد ما اسلم هل يكفر بقتله ليه المسلم؟ قد ارتكب كبيرة من الايه من الكبائر، اعظم الكبائر قتل النفس التي حرم الله الا ايه الشرك بالله، ها الموبقات السبع التي طوبق صاحبها في النار، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فده معنى ذلك أنه قتل بعدما أسلم، قتل بعدما أسلم، فهو ارتكب كبيرا من الكبائر، فهل هذا له توبة أم ملوش توبة؟ لازم يعذب على النفس التي قتلها ثم مصيره إلى إلى الجنة. قال ابن عباس لا توبة له، مش معنى انه كفر، لا، ربنا مش مهما تاب ربنا مش هيقبل ايه توبته، لان التوبه بتقتضي انه ايه انه يرد الحقوق الى اهله، فكيف هيرد دلوقتي حق المقتول؟ فلا سبيل اليه الى رد هذا الحق. فقالوا انه ايه لا، قال انه لا توبه له، وليس معناه انه ايه يكفر، لا، لابد ان يعذب بايه بذلك، لكن الجمهور قال ان له ايه له توبه بايه سوره الايه الفرقان، ها؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ها؟ في أول الآية إيه؟ أول الآيات، ها؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما، بعدها إلا، بعدها إلا من تاب وآمن وعمل إيه؟ عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، دخل فيها مين؟ قاتل النفس، دخل فيها قاتل الإيه؟ قاتل النفس، لا متعمد، قاتل النفس متعمد له توبة ولا ملوش؟ اللي قتل، وحديث صحيح مسلم الذي قتل 99 نفسا وراح لعالم قال له ليه توبة؟ قال له ملكش قتل، كمل بيه ليه لعابد ولا ايه؟ راح قال له ليه توبة؟ قال له ليس لك توبة، فقتله فأتم بهم 100، ذهب إلى عالم قال هل لي توبة؟ قال وان يحجبك عن الايه؟ عن التوبة. فتاب وتاب الله عليه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا ذلك عشان يبنى ان للقاتل توبة. لان للقاتل ايه؟ ان للقاتل توبة. نعم القاتل له توبة. الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب ايه؟ جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعم ماله كان ايه؟ اي حديث؟ لا له عنده تأويل، له عنده تأويل. إيه؟ وابن عباس لي قولين في مسألة، هذا القول وهذا القول. بعدين لما يعني اصلا يقولوا ايه كلمة ان ابن عباس رضي الله عنهما كان غافل عن هذا الحديث، لا ينبغي ان نقول هذا القول، لكن نقول نعم ممكن ألا يصل إليه حديث. هل ابن عباس رضي الله عنهما وصله جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ذهب أو قال أحد أنه جمع أيا كان هذا جمع كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه كانت تخفى، عمر رضي الله عنهما كانت تخفى عليهما أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوها، بل ابن عمر كان يعرف أحاديث أبوه مش عارفه وأبو بكر مش عارفه. ها لما تنازع أبو بكر مع عمر في مانع الزكاة وقال أتقتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله عمر، فيقول له أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلتهم عليه، مع أن الحديث صريح أن من منع الزكاة قاتل، ولم يستشهد هذا بالحديث، ولم يستشهد هذا بالإيه؟ بالحديث. واستدل العلماء بذلك على أن أكابر الصحابة قد تخفى عليهم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أن ابن عباس ما كان غافل عن هذا الحديث، أو أن كلمة غافل دي كبيرة ينبغي أن احنا إيه نمحوها، هذا لا يحل أن نتكلموا فيه. وإن كنت أنا بقول ذلك من باب التهكم على من قالوا كلاما خلاف ابن عباس صوت النساء، وإن كان يقول ذلك تهكما على من قالوا بخلاف قول ابن عباس لا يجوز لأقوال أهل العلم، لأن هذا قول جماهير أهل العلم، والحجة عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول ابن عباس ولا غير قول ابن عباس. إذا كان الأمر أمر حجج فلا تأتي بقول صحابي أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجل ذهب إلى عمر يقول له يعني هو ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قول، بعدين ذهب إلى أبي بكر بعد ما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مش يهودي ده مش منافق ويهود، مهم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين راح الى ابي بكر ما عجبوش، بعدين راح لايه؟ رايح لعمر جاي بيقول له يعني انا ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت الى ابي بكر وقال لي وجاي اسالك، قال له طب استنى، ودخل يجيب له السيف من جوه عشان يقتله. يقول له هذا جزاء من اعرض عن ايه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعروف من الاصول لا حجه لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قول الصحابه، ولو كان قول دي اصول لابد ان احنا بنحطها ايه في الاعتبار. فلما يجي جمهور العلماء وخلف ابن عباس ليس ذلك طعنا في ايه في ابن عباس، والمساله فيها مسرح اجتهاد، وغيره غير ابن عباس من الصحابه خالفوه، وليس ذلك تغافل من ابن عباس كما يقول القائل عن ايه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل الحديث لم يصل، ايه الدليل عندك على ان الحديث وصل ابن عباس؟ الا لو كان وصل الحديث وكان له تاويل، مع ان لابن عباس قول اخر يوافق ايه قول الجمهور، فيحمل ذلك على أنه قال القول الأول دون أن يصله الحديث، ثم عاد إلى قول الإيه؟ القول الثاني بعد أن وصل الحديث. كل ذلك وارد في أقوال أهل العلم، فدي كلها بتبقى من الإيه؟ من النزعة التي ليست في موضعها، والغيرة التي يعني تودي بصاحبها ويتسبب عليها فتن من كثيرة. تيجي واحد يقول لك قال ابن عباس كذا وقال خلافه كذا، تأخذه الغيرة على الصحابة، نعم لكنها غيرة غير محمودة، لأنها فيها تسرع وتهور قد يؤدي إلى الفساد والفتن. نعم كل الأحاديث ما هو نعم هيتكلم عن يا ناس يتنزه عالم أن يتكلم بغير دليل، يتنزل عالم أن يتكلم بغير دليل. فما تيجي تقول إن العالم ده اتكلم بغير دليل يعني اتكلم عن جهل، دي معنى ذلك أنك أنت نزعت منه صفة العلم. لا بد ان يكون عنده دليل، الدليل ده بقى ممكن يكون دليل اجتهادي، ممكن يكون نص على حسب فهمه من النص، لكن لابد يكون دليل. ممكن الدليل ده راجح، مرجوح، ضعيف، أي إن كان، لكن لازم يكون عنده دليل. لكن لم يدعي أحد أنه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ولو كان صحابي. فلما نيجي نقول حديث ما وصلش ابن عباس، ده أمر مش غريب، وده أهل العلم يكتبوه في الكتب، وإنه خفي عنه الحديث، إيه المشكلة أنه يخفي عنه الحديث؟ بل هذا اعتذار أبلغ لابن عباس أنه خفي عنه الحديث، وقال باجتهاده من خلال الايه، من خلال الآيات ومن خلال ما يعلمه من الايه، من الأحاديث. ثم جاء الحديث بخلاف ما ايه، ما قال فرجع، أو جاء الحديث بتوضيح ما قال، كما حدث لعمر لما دخل في أرض الطاعون، لما كان في الشام، ذهب إلى الشام ووجد الايه، ووجد الطاعون وأراد أن يرجع، مع أن الحديث صريح أنه يرجع، ما يدخلش، ما كانش مع الحديث، وقعد يستشير وبعض الصحابة قال له أنت بتفر من قدر الله، قال لو غيرك قالها لا إيه، لا لا لا كان له معي شأن آخر، ها أبو عبيد ها. فالمهم أقصد أقول إن إيه، ومع هذا خف الحق، لغاية لما أتى عثمان وقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا، وموت عبد الرحمن بن عوف. فالمهم هو الحديث كان عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يكن عند أبي عبيدة، ولم يكن عند عمر، ولم يكن عند جامع الصحابة، ده جامع أهل بدر عمر واستشار والمهاجرين والأنصار، وبعدين كلهم قالوا نرجع. كان ممكن واحد بس بكلمة قال رسول الله كذا كان كل خلاص انتهت، دليل الحديث مش معاهم. فإيه المشكلة ان الحديث يغيب عن ايه، عن صحابة او عن صحابي، ويعتبر ان قول الحديث ها لان الحديث لم يصح، او ان هو قال صراحة هذا الحديث ورحمة ايه ما اوله، او مجتهد فيه مثلا، لكن احنا خالفنا تأويل، خالفنا تأويل الصحابة، وصحابة اخرون خالفوا تأويل، الحجة في اجتهاده ولا في اللي قاله؟ ده لو كان هو راوي الحديث نفسه وقال قولا يخالفه، فالحجة في قوله لا في ايه، لا في فهمه، الحجة في قوله يعني في حديثه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في فهمه، ممكن يفهم غلط، ولا دي مش وردة، ما في ايه الامور، ايه المشكلة، فيها مشكلة الحكاية، عملت مشكلة دون مشكلة. ايوه تاني، دي نقطة تانية خالص برضو يعني، ولكن يعني لما اتى بعض الناس يسأله هل لقاتل المؤمن توبة، فقال لا وفمش، فبعدين سألوه قالوا له تقولوا له ما فيش توبة ليه، قال رأيت في عينيه الشر، يعني ده ناوي راح يقتل وعايز يطمن من الاول بعد ما يقتله ممكن يتوب ولا ملوش، قال له لا ملكش، عشان قال رأيت في عينيه ليه، دي نقطة تانية تخش في فقه ليه الفتوى، عرض بالكلام، مش هنقول بقى انه كذب على الرجل وقال له ملوش، يعني عرض بالايه، بالكلام، اني او يعني نوى شيئا اخر، ان من قتل المؤمن مستحلا لقتله فقد كفر، ها مش قتله عشان بينهم عداوة، لا هيستحل قتل المؤمنين ويعارض ما امر به رب العالمين فهو كفر بايه بذلك، واي ذنب هيفعله المرء مستحل له اي معتقدا حله ويقول بلا حلال بلا حرام يكفر ولو ادنى ذنوب. طيب خلاص، برضو واحد من بعض العلماء يقولون في هذه الآية قاتل النفس أن الآية في الفرقان مكية والآية في النساء، تقصد آية النساء إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك. طيب ولكن آية النساء ليس فيها توبة وآية الفرقان فيها توبة، فقيرت هذه بالتوبة. على كل ليس هذا بحثنا، يرجع إلى وقته أو لما نأتي له في الكلام على الإيمان. موضوع كنا المقصود الحديث لي خلاص. أنا هناك حديث صحيح يفيد معنى الساق مع وجود الآية، فلماذا حدث الاختلاف؟ ولماذا الآية أخذ الآية وترك الحديث الصحيح المفسر للآية؟ ما كأنه هو ما حدش ترك الآية ولا ترك الحديث، فنقول لم يقع خلاف بين الصحابة، هل إن المقصود بالآية هنا هو المقصود بالحديث ولا الآية ما لهاش علاقة بالحديث؟ ما المشكلة بالأمر، يعني هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الإيه الصفات؟ فلو كانت من آيات الصفات ماشي مع إثباتهم إليه الساق لله عز وجل، سواء أنه فسروا الساق هنا بمعنى الشدة أو فسروها بمعنى الساق ما في الحديث، على كلا الأمرين يثبتون الإيه؟ الساق لله عز وجل. لكن هو المسألة الآية المقصود بها كده ولا مش مقصود، مع إثبات الصفة إيه؟ لله عز وجل. فيبقى الأمر لا إيه؟ الكل مع أهل السنة مثبتين للصفة، مفيش حد في الصحابة ما إيه؟ تكلم أن هذه صفة ليست ثابتة. قال أن الآية لا علاقة لها بالحديث، ومعنى الساق هنا الشدة، ومن فسر ومن نظر للحديث مع الآية فسر الساق في الآية بساقه تعالى، وكلاهما ومع أن كل منهما يثبت الساق لله عز وجل. طيب أقول لك صفة الساق لله عز وجل فيها قولان، ما ليس فيها قولان. احنا قلنا صفة الساق فيها قولان، قلنا تفسير الساق في الآية على قولين، لكن إثبات الصفة له عز وجل ثابت، مفيش فيه كلام ده خالص. الصفة ثابتة بالأحاديث الايه الصحيح، كلام في الآية تفسيرها إما يبقى مع الأحاديث وإما يبقى لوحده، ومع إثبات الصفة على كلا الحالتين. زوجة تقول زوجي يمنعني من زيارة أختي لقوله أن زوجة أختك مش كويس، تقول ويعلم الله أنه إنسان كويس، وأنا أريد أن أذهب إلى أختي ولا أريد أن يمنعني زوجي، هل أطيعه في ذلك؟ وليس له أن يمنعك عن أختك، لكن مما لا شك يجب أن يحترم كلامه، أن زوج أختك كذا أو كذا يحترم كلامه، هو لا يريدك أن تذهبي في وجوده ولا يريد أن يراك أو كذا، يبد أن تحترمي كلامه في ذلك. قد يكون رأى هو ما لم تريه أنت، أو يعلم هو ما لم تعلميه أنت، أو غير ذلك من الأمور، لكن قل له أذهب في وقت هو ليس فيه مثلا، أزورها في كذا أو هي تزورني، فلا يمنعها من إيه؟ من صلتها لأختها، حتى لا يكون قاطع للإيه؟ للرحم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.